فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه، وله سببان. أحدهما لا كسب للعباد فيه، وهو الراجع إلى سابق القدر، والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب. إلا أننا نجعل السبب الأول مقدمة، فإن فيها معنى أصيلا يجب التنبه له على من أراد التفقه في البدع، فنقول والله موفق للصواب. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان قادرا على ذلك، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية. وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم، وهو مروي عن مالك بن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير. ونحوه عن الحسن: الضمير في خلقهم عائد على الناس، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق به العلم. وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير، ولا في الألوان كالأحمر والأسود، ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والناقص الخلق، ولا أعمى والبصير والأصم والسميع، ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل، ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مطلوبون فيها. وإنما المراد اختلاف آخر، وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية. وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا. هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق، إلا أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لعلنا نلخص الكلام السابق الذي مر بنا والاعتراض الذي أورد المؤلف وأجاب عنه، وهو أنه رحمه الله لما تحدث عن الاستحسان باعتبار أنه يعني شبهة يحتج بها أهل البدع، استحسان ما يشتهون ويتذوقون، استطرد وتحدث عن حديث النفس كما مر بنا في الدرس الماضي. فجاء الكلام في حديث النفس والإلهام وما جاء في حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة الذي فيه استفت قلبك. فنقل المؤلف كما تذكرون كلام الطبري رحمه الله بشيء من الاختصار، وذكر يعني من باب تلخيص الكلام لطوله أن من أهل العلم من أثبت هذه الحديث، منهم من إيش من يعني لم يثبتها ولم يقبلها، وأن الطبري كما يقول المؤلف يعني رحمه الله يرى إيش الأخذ بها. وإلا فالطبري كما هو واضح من كلامه قرر أنه لا يحتج بحديث النفس، وإنما المرجع والمصدر الذي يتلقى من الدين هو الكتاب والسنة. لكن بقي أنه ما دام نحتج بهذه الآثار وتلك الأحاديث، فما رأي الطبري في ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله الشيء الذي ارتضاه الطبري في هذا أنه في حال اشتباه، إذا اشتبه الأمر وقع الاشتباه فعندئذ إيش يأتي حديث إيش استفتي قلبك. أما أنه والله في شيء ثالث من مصادر التلقي، لا، عندنا الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من من من إجماع وقياس. وكلامه متين عن الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، ما جاء الرد إلى حديث النفس. لكن إذا وقع الاشتباه عندئذ يأتي حديث التي ذكر المؤلف، وأيضا يعني ينضم إليه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث أيضا إيش نعمان بن بشير الذي فيه وبينهم أمور إيش مشتبهات. ومثل لك بقضية إيش يعني شخص مثلا خطب امرأة ثم جاءت إليه امرأة وقالت إيش إني أرضعتكما، موطن الورع هو إيش على الترك. بقي كلام المؤلف رحمة الله عليه الذي اختاره مثال هذا ما يكون أمرا واجبا الترك ترك وفيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نعم صحيح، صار الترك واجبا ليس تورعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقت قيل إذا نأخذ المثال الثاني اللي ذكره إذا نسأل المشكلة اللي هو إيش في قضية إيش لو حلف إيش لو حلف بالطلاق أهو حلف من طلاق العم وأفتى إليه أكثر من عالم من أنظام العم فهنا إيش المرجح هنا يعني الآن العالم يقول هذا يقع طلاق وذاك يقول لا أنه حلف فهنا يأتي الترجيح لكن إذا تساوت الأقوال واشتبه عليه الأمر يأخذ بإيش؟ كيف؟ ما في لا وإذا اشتبه الأقوال وإذا يعني اشتبه عليه اشتبهت عليه الأقوال هنا الآن هو مثل بحالة يأخذ بالأشد يعني هو قال إذا اشتبهت في آخر مثال عفواً لما قالوا قد يتفقان في الحكم إذا بحث العلماء فاستعرت أحوالهم عنده بحيث لم يثبت له ترجيح لأحدهم فيكون العمل المأمور به من الاجتهام كالمعمول به مسألة فهنا إيش إيه نعم فيجتنب يأخذ إيش يأخذ بماذا يعني يأخذ بالأشد يقول فلا خلاص صلاة إلا بإتباع الأفضل طيب صار دورا وش الأفضل طيب الآن أنت قصدك شيخ إذا أحلف في الطلاق إيه يعني يعمل خلاص إنه طلاق على قول الأشد وما ذكر الأشد لكن هو قال إيش الاشتباه عندك العبارة لما قال فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به مسألتنا يعني ولا شك الذي يبدو يبادي الرأي أنه يعني أنه يفارق المرأة أنه إيش أنه يفارق هذه المرأة على كل هذا الذي لكن يبقى كلام الشاطبي رحمه الله أنه في هذه الحديث أن الموطن الاستفتاء استفتي قلبك يكون في ماذا ما هو في الدليل والحكم ولا ما هو إيش في المناط أليس كذلك أين فهو يرى أن هذا فيما يتعلق بمناط الحكم ومثل بأمثلة كثيرة لما يقول مثلا له العالم الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة في الصلاة مثلا هذه تبطل تلك لا تبطل الذي يحدد ذلك هو من نفس المكلف اي نعم فهو يجعل يعني حديث النفس او ما جاء في هذه الاحاديث مرده الى ماذا الى مناط الحكم الى مناط الشيخ عادل العله فيكون العمل مأمور به هو الاجتناب ايه هنا تصير من هنا بيانيه ها إيه نعم لأن قال كالمعمول به إيش نعم إيه نعم قال فيكون عمل المأمور به من الاجتناب فتكون منه هنا بيانه فعليه ماذا أن يجتنب المرأة ولو كان يمينا لا إيش لا بقيت معه نعم لبقيت في عصمته طيب على كل مسألة كيف؟ أقول هي نفسها مراعاة الخلاف؟ لا هذا أصل عند المالكية. سم؟ أقول هذا الحديث أصل عند المالكية. يعني في شيء من في شيء من التداخل بينه. لا بس مراعاة الخلاف أحياناً هي تجده يعني هو الآن مثل ما مر بنا وإشكال على المالكية يعني إنه الآن يترك الراجح لأجل إيش؟ يترك الراجح ويقبل المرجوح لإيش؟ مراعاة للخلاف. لا هنا لا. يعني هذا يمكن في جانب لا مراعاة ورع مراعاة الورع الشيخ الإسلام إيش الشيخ الإسلام إيه مسألة خروج من الخلاف إيه بأي شيء آخر ما لكن هو المعروف القاعدة أن الخلاف يرد إلى ماذا فإن تنزعتم فيه ردوا الله والرسول يعني كلام الملكية مشكلة يعني هذا ولهذا مر بنا كيف أن الشاطبي رحمه الله استشكل هذا كثيرا سواء في هنا أو في نقل في المعيار في الموافقات على كل هذا الذي سمعناه من كلام الشاطبي رحمه الله والذي يبدو والله أعلم من كلام شيخ الإسلام كلام ابن رجب كما مر بنا أنه ليس فيه في نظري والله أعلم ليس فيه ما هذه الشدة والحدة التي عند الشاطبي رحمه الله يعني الشيخ الإسلام وابن رجب كلهم يقولون هذا إيش أن الحكم بحديث النفس الإلهام إنه يعتد به أليس كذلك من باب إيش من باب إنه مرجح هم جعلوه إيش جعلوه مرجحا جعلوه مرجحا وكلام بالرجع في جامع الحق الذي مر بنا أيضا كذلك. وعلى كل يبدو أنا أقول هذا الرأي يعني إن يعني هو في الجملة أنتم تعرفون حديث النفس والإلهام ونحو ذلك هو يكثر عند إيش؟ عند الصوفية ليس كذلك؟ وغالبا العلماء الذين تأثروا بالكلام تجد عندهم ماذا؟ لا لا هو يقع هذا لكن أحيانا تجد عندهم نفرة يعني نفرة مما عند إيش؟ عند المتصوفية. وتجد مثلا يعني مثلا ما تجي كلام مثلا بالجوزي الإلهام يعني شيء شديد ما هو على طريقة يعني طبعا شيخ الإسلام وابن رجب الذي جاء من بعد القاضي أبو يعلى لأن ابن رجب تعقب القاضي أبو يعلى. فيبدو أن فعلا بعض الذين يعني تأثروا بالمتكلمة وهي كما بين شيخ الإسلام أن في نفرة بين إيش بين الفريقين يعني. صحيح أحيانا قد تجد شخص يعني متكلم وتصوف في نفس الوقت لكن في الجملة لا النفرة بين المتكلم والمتصوف واضح. ولا تجد بالجوزي يشدد على الصوفية أكثر من تجدين على إيش المتكلم. شيخ ابن عقيل رحمة الله عليهم جميعا وعفى الله عنه كذلك. هذا الذي يبدو الأمر. طيب الآن عندنا الفصل أو الباب التاسع أو قبل هذا الأخير لما قال فقد ظهر معنى المسألة في نهاية الباب جاء ما يعني ما يوضحه في الموافقات الجزء الثاني 66 و200 يعني في آخر المسألة. الباب التاسع طبعا كما لا أخفى عليكم من الأبواب الطويلة وهو يتحدث عن الافتراق وعن حديث الافتراق بشيء من الوسط والبيان. قوله رحمه الله يعني أن البدعة أنها البدعة يوصفون بالفرقة هذا سبق المر بنا في الباب الثاني بعنوان دم البدع الجزء الأول 57 ومر بنا في ذاك الموطن أن نقول كثير عن ابن تيم رحمة الله عليه أن في تلازم بين الاتباع والاجتماع وفي تلازم بين إيش الابتداع إيش والاجتماع. هذا أمر يعني دلت عليه الأدلة ودل عليه أيضا إيش واقع الفرق. هنا قال رحمه الله والتفرق ناشئ عن الاختلاف. فالاختلاف يعني يثمر ماذا هذا التفرق وهذا التشرد لأنه قد يقع خلاف لكن ما يقع إيش تفرق. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إن حصل بينهم نزاع لم يوجب ذلك افتراقا ولا اختلافا يعني النزاع المحمود أو الخلاف السائغ نعم بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر كما في الاقتضاء الثاني 40 و800. هنا رحمه الله قال إن سبب الخلاف إما أن يكون سبب قدري أو سبب إيش كسبي. قال أول أحدهما لا كسب العباد فيه. طبعا الكسب كما تعرفون هو يعني صار مصطلحا عند إيش عند الأشاعرة كسب الأشاعري. وإلا في الكسب كما لا يخفى عليكم ورد به القرآن في آيات لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وما أصابت مصيبة ما كسبت أيديكم. لكن الكسب صار إيش معروف لما يقول كسب الأشعري والذي هو خلاصته مؤدى إلى قول إيش بالجبر. والأشعر هم مضطربون في الكسب اضطرابا كثيرا. والمؤلف رحمه الله على جلالة قدره لا ينفك عن شيء من يعني النفس الكلامي لكن هل هو أراد بقوله هنا الكسب ما عند الأشعر ما عندنا شيء نجزم به. لكنه في مواطن كما مر بنا في الاعتصام أنه رحمه الله وعفى الله عنه ممن لا يثبت السببية قضية الأكل سبب الشبع النار سبب الإحراق وإنما يقول إيش بالاقتران النار مع الإحراق. وهذا مذهب الأشاعرة إلا أنه رحمه الله أيضا يعني هذا يبين كنا فعلا أنه إمام محقق إلا أنه رحمه الله ليس على طريقة الأشاعرة في التسوية بين المشيئة وبين إيش المحبة. وأول من سوى بين المشيئة والمحبة اللي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هو أبو الحسن الأشعري كما ذكر الشيخ الإسلام الأصفهاني وغيره. فالأشعري هو أحدث هذا الحدث التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. ومر بنا ومر بكم في شرح الطحاوية وفيما نقله الشارح القيم أن منشأ الضلال في باب القدر هو هذا منشا الضلاله وايش التسويه بين مشيئه الله وبين ايش محبته ورضاه. فالشاطبي رحمه الله تجد يفرق. فمثلا عندك في الموافقات هكذا يقول رحمه الله: فرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد، لاحظ الوضع القدري، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة. الذي لا يستلزم وفق الإرادة أي إرادة؟ لما يقول وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة، أي إرادة إذن؟ الإرادة الكونية. نعم. فكلام رحمه الله لما يفرق بين الوضع الشرعي أو يعبر بهذا شرعي وقدري ويفرق بينهم تجد أنه على فعل على الجادة رحمة الله عليه. هذا في الموافقات الثانية 64، الموافقات الجزء الرابع 26 و200، طبعة الدراسة طبعة القديمة. طيب انتهينا من ماذا؟ يعني هو صار مجملا. وبالقيم في المدارج على طريقته في التفريع والتشقيق يقول أن الكسب له معنى عند أهل السنة وعند الأشاعر وعند إيش القدرية المعتزلة. فالمعنى عند أهل السنة بمعناه الصحيح يعني أن الشخص يعني ينسب له الكسب كما في الآيات، وهو الكاسب حقيقة، ومن أهل العلم من يستعمله كما تعرف. يعني الطحاوي قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد. وابن قدامة في اللمعة يقول أن العبد فعلا وكسبا يجزى بحسن الثواب وبسيء العقاب، أو كلمة نحوه. لكن هو صار إيش كما لا يخفى عليك، وصار إيش يعني صار الآن مصطلحا يختصر، يعني صار يعني خاص أن الأشاعرة اضطربوا فيه. فبالقيم يقول الكسب الذي عند الأشاعرة هو الذي في محصلة أنه قدر، وأن العبد ليس له تأثير، وهو يعني مؤدى إلى الجبر. وأما كسب المعتزلة فهو إيش أن الإنسان إيش يخلق على نفسه. أما أهل السنة لا، يقول كل شيء بقدر الله، لكن العبد إيش هو الفاعل، هو الفاعل حقيقة، ينسب إليه الفعل إيش حقيقة. هنا كلام المؤلف رحمه الله لما جاء عند آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبق مر بنا نذكر بكلام الشيخ الإسلام أن الجمع بين هذه الآية وآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن ما جاء في آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا إيش الغاية التي إيش أمروا بها هنا. وأما هنا لما قال ولذلك خلقهم فهي الغاية التي إيش صاروا إليها، فلا تعارض بين الآيتين. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ولذلك خلقهم، قال: ما هم صائرون إليه من رحمة والاختلاف، ففيها ذكر الغاية التي إليها يصيرون، الغاية التي إليها يصيرون. أما آية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الغاية التي أمر بها، يعني تقول هذا إيش من جهة الجانب الشرعي والجانب الشرعي. أي آية هنا ما يتعلق بالأمر الكوني القدري أو الإرادة إيش آية إيش ولذلك خلقهم. فإذا نقول على كما هي طريقة السنة في الاتساق والاضطراد أن ما في آية الذاريات هذا مراد إيش؟ نعم مراد شرعا أو مراد بأمره اللي هو الشرع، أو تقول مقصود لذاته صح ولا لا؟ رحمك الله. أما ما جاء في آية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فهو مراد إيش؟ مراد كونا. هكذا في الدرء الثامن 77 و400. ايضا من الفوائد اللي ذكرها الشيخ الاسلام، هذا جانب مهم ينبغي ان نراعي في هذا بالنسبه للاختلاف، انه ذكر الشيخ ان الاختلاف هو من لوازم النشأة الانسانية. هكذا يعبر الشيخ، يقول اختلاف من لوازم النشأة الانسانية، فالشهوات والشبهات لازمة لنوع الانسان. ما دام الشخص ما ينفك عن شهوة وشبهة فهو لا ينفك عن ايش؟ عن الاختلاف. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، الجهل يعني هو الشبهات والظلم هو إيش هو الشهوات. هذا في بيان تلبيس الجهمية الثامن 67 و300. وأيضا الاختلاف ذكر الشيخ غير موطن أن الاختلاف إذا أطلق فيحمل على ماذا؟ على الذم ولا المدح عند الإطلاق؟ نعم على الذم. يقول الشيخ الاختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد، وهذا في المنهاج الخامس 67 و200. أيضا تقسيم الخلاف سائغ، يعني أنت تعرف أنه يعني موجود عند المتقدمين، إذا كذلك أنه هناك سائغ واختلاف مثلهم، هذا موجود عند الشافعي في إيش؟ في الرسالة. الشافعي قرر الاختلاف الذي يسوغ والذي إيش لا يسوغ. وأيضا من الذين جاءوا بعد ابن بطة رحمه الله في الإبانة ذكر اختلاف الرحم واختلاف الذي اختلاف عذاب، أيضا في هذا في الإبانة الثاني 57 و500 تحقيق رضا ناسر. أيضا من تقاسيم الاختلاف التي مرت بكم في شرح الطحاوية نقل عن شيخ الإسلام أن الاختلاف قد يكون اختلاف إيش تضاد أو اختلاف إيش تنوع، اختلاف تضاد اختلاف تنوع، هذا تحدث عن الشيخ الاقتضاء في المنهاج في عدة مواضع. قال هذا هو المراد من الآيات التي ذكر بين اختلاف الحاصل وبين الخلق، إلا أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه، أحدهما الاختلاف في أصل النحل، وهو قول جماعة من المفسرين من المعطاء قالوا لا يزال من المختلفين إلا ما كذا أحدهما؟ أحدهما نعم. لا أنت معك تحقيق من هذا مشهور عجيب، أنا عندنا أحدها أحدها نعم. طيب ماشي أحدهما. قال الاختلاف في أصل النحلة وهو قول جماعة من المفسرين من المعطاء قال ولا يزال من المختلفين إلا من رحم ربك وإلا خلقهم، قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية وهم الذين رحم ربك الحنيفية، خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورة. وأصل هذا الاختلاف هو التوحيد والتوجه لواحد الحق سبحانه، فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم، إلا أنه اختلفوا في تبيين على آراء مختلفة من قائل بالاثنين أو بالخمسة أو بالطبيعة أو بالدهر أو بالكواكب، إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم، ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا، إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله، فعرفوا بالحق على ما ينبغي، ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد، فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون تحت مقتضى قوله إلا من رحم ربك، وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله وتمت كلمة ربك لما أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، وهو قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو منقول عن جماعة من المفسرين. وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قوله خلق أهل الرحمة ألا يختلفوا، وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه، وبقي الآخرون على وصف الاختلاف إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح. وعن مالك أيضا قال الذين رحمهم لم يختلفوا. قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، معناه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق، وأن الذين آمنوا أهداهم الله للحق من ذلك الاختلاف. وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له، فالناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وخرج الله من عزيز الأسلم يقول تعالى كان الناس أمة واحدة، قال فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. واختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرقة واستقبلت اليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق بذلك. واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق بذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت يهود أنا يهودي، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق بذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما ولعنة النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته وهب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. ثم هذا نهاية أثر زيد بن أسلم والله كذب. قال ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا القصد الأول، فإن الله تعالى حكم لحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضيق هذا الاختلاف. وقد نقل المفسر عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضيقهم، يعني لأنه في وسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر لهم فيه أعظم العادل. ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه، وقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله الآية، فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله، وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء إلا أن لقائلين أن يقول هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه، أحدها أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فإنها اقتضت قسمين أهل الاختلاف ومرحومين، وظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم على الاستثناء. والثاني أنه قال يعني كان الاستثناء هنا إيش؟ استثناء إيش؟ منقطع على متصل؟ منقطع. المستثنى ليس من إيش؟ قسيم وليس قسيم. إيه المستثنى ليس من جنس إيش؟ المستثنى من. قال والثاني أنه قال فيها ولا يزال المختلفين الظاهر، وهذا نص الاختلاف لازم لهم، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشتري بالثبوت وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحد في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازما له ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع. والثالث أن نقطع بين الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم في إحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين. قسم كتب قسيمة قسيمة صواب قسم يعني كما هو عندك في الطبعات الأخرى. قال بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودة من الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح إطلاق القول في عقيدهم إلى الرحمة، وذلك بإضباطهم بإجماع أهل السنة. والرابع أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة والفروع ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان بجملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة، وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. وعن ضمرة عن رجاء قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد جعل يتذاكران الحديث، قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وروى ابن وهب عن القاسم نعم قال وروى ابن وهب عن القاسم أيضا أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون، والظنون لا تتفق عادة كما تقدم، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم، وهو نوع من التكليف. مكلفين باتباع إيش؟ خلافهم ولا خلافه؟ خلافه. نعم؟ خلافه. هذا اللي يبدو. كما هو عندك طبعا الثاني. قال فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنهم مكلفين باتباع خلافه، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق، فذلك من عظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في القسم من رحم ربهم؟ فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها. طيب هنا لما ذكر رحمه الاختلاف في أصل النحلة الكلام في هذا بي، لكن يعني هنا قال رحمه الله وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد. طبعا يعني ينبغي أن نستصحب ما لا أخفى عليكم أن يعني حديث أبي هريرة وأيضا آية كان الناس أمدا واحدة وأن الناس فطروا على التوحيد كما في حديث أبي هريرة وأيضا حديث عياض والحديث القدسي قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، فالأصل أنهم فطروا على الإسلام وأن الشرك إيش؟ أن الشرك طارئ، هذا ينبغي أن يكون واضحا وبينا. الأمر الآخر المؤلف هنا قال لم يختلف في أن لهم مدبر ويدبرهم، المسألة يعني أظهر من هذا، هم كما مر بنا في كلام شيخ الإسلام مواطن وغير شيخ الإسلام قبل هذه الآيات كلها على أن الإقرار بالربوبية هذا يعني متفق عليه بين الأمم، إقرار بربوبية الله تعالى وأن صانع العالم واحد هذا واضح بين، والعرب لم ينازعوا في أصل الربوبية ولم توجد أمة من الأمم أثبتت إيش صانعين متباهين، يعني يبقى شداد يعني لا يعتد بهم، أو هناك من يكون يظهر الشرك والكفر ويبطن خلافه. هنا قال رحمه الله من قائل بالاثنين، طبعا القائل بالاثنين هم المجوس بس كذلك إلى النور والظلمة، الذين قالوا بالخمسة كما بيّن أبو القيم من قبل شيخ الإسلام، الذي قال بالخمسة أبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي الطبيب صاحب الحاوي قال أعوذ بالله بهذا، فكان يثبت القدماء الخمسة اللي هي الباري سبحانه والزمان والخلاء والهيولة اللي هي المادة وإبليس نسأل الله العافية. يعني هم قالوا هذا، لا هو هذا مذهب بعض الثانوية قالوا بالقدماء الخمسة، لما جاء عفوا أبو بكر الرازي حذف إبليس وجعل محله إيش النفس. المهم إن أبو بكر يقول بإيش بالقدماء الخمسة، المجوس الثانوية من قبل منهم قال بالخمسة اللي ذكرناهم، فلما جاء أبو بكر الرازي جعل بدل إبليس إيش النفس. وكما قال ابن القيم انه له كتاب في ابطال النبوات والمعاد وهو مكذب بالبنوه، يعني رجل جمع الكفر باطرافه، ان جئت في التوحيد قال بخمسه قدماء، وان جئت النبوات ابطلها، وان جئت المعاد ايش انكرها. قال ابن القيم فركب مذهبا مجموعا من زنادقه العالم، هذا ذكره في غايه الاحفان الثاني 56 و300، وشيخ الاسلام اشار له رحمه الله في الايمان الاوسط تحقيق الزهراني صفحة 1500. قضية اللي قالوا بالطبيعة معروفين والدهرية والكواكب اللي هم الصابية عباد النجوم. طيب الذي نخلص منها أن أهل الحق يختلفون ولا ما يختلفون؟ نعم اختلاف إيش لا يضرهم، واختلاف إيش يعني لا ينافي إيش الرحمة، هذا خلاصة كلام المؤلف في هذا. ذكر عندك أثر زيد بن أسلم اختلاف اليهود والنصارى وأن الله تعالى هذه الأمة للحق، فهنا عندك في القبلة سبق المرة بنا أن الذي قرر شيخ الإسلام ويجزم به في كتاب الإيمان أن يعني أن الله تعالى لم يأمر لا موسى ولا عيسى باستقبال إيش إلا بيت المقدس، نعم ولم يأمرهم إيش بالصلاة إيش بيت المقدس. يقول رحمه الله وأما القبلة فلم يجعل الله ما ابتدعه الكتاب من القبلة، ولم يأمر الله تعالى قط أحد أن يصلي بيت المقدس لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، فلم يكن ليجعلها لك قبلة دائمة، هكذا قال في الكتاب الإيمان كما في المجموع الفتاوى 77 و200. قضية اختلاف في الصيام هذا مر بنا في الجزء الأول صفحة 35 من الكتاب نفسه. يا شيخ يعني كانت قبلتهم يرى أن صلاتهم إلى بيت المقدس أن هذا مما إيش؟ مما أحدثه. يقول وأما القبلة فلم يجعل الله مبتدعه أهل الكتاب من القبلة، ولم يأمر الله تعالى قطعا أن يصلي بيت المقدس لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما. يعني أما صلاة المسلم لبيت المقدس كما في أول أمر فجاءت هكذا التعليل، التعليل إيش في الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، كذا قال الشيخ رحمه الله. والله أعلم. الصيام ذكر عندك في الجزء الأول 35 أن اليهود رفضوا الصيام، والنصارى لما شق عليهم الصيام إيش جعلوا الصيام إيش جعلوا في فصل الربيع، جعلوا قال في فصل الربيع نقلوا للربيع كذا. الشيخ اللي حال هذه عن القبلة الفتاوى السابع 279. وعلى كل إن الذي يقر الشيخ يعني أنتم تعرفون النصارى وهم ضالون، اليهود إيش مغضوب عليه، فالضلال يلحق وصفهم بإيش وصل للنصارى والغي، فهذا الشيخ طبعا يعتلي به قضية هذا باعتبار إيش الغالب، ولا اليهود عندهم ضلال كما لا يخفى، وكذلك أيضا النصارى عندهم غي اللي هو اتباع الشهوات، لكن الكلام عن إيش عما غلب عليه، عما غلب عليه. نفس الكلام تجد ابتداع الشرك ظهر عند ايش؟ عند اليهود والنصارى، عند النصارى آية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لكن مثلا ابتداع التحريمات التي ما أنزل الله عليه وسلم عنده غلب على ايش؟ غلب على اليهود، كذا قال الشيخ في جامع المسائل 48. الكلام عن ايش؟ عن عما غلب عليه. قوله رحمه الله قد ثبت أن عند النظر أن النظريات، طبعا لما يقول نظريات المؤلف يقصد النظريات تقابل إيش النظريات، قد ثبت عند النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة فروض. لا بعد كده خطني ها النظريات في الفروع إيه يعني النظريات شو قبلها الأصول، لا الأصول قبل الفروع كما أخبر عليك، النظريات قبل الضروريات ها أو قبل إيش القطعيات، لما يقال العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري الذي إيش يسميه شيخ الإسلام يقول يلزم العبد الشخص لزوما إيش لم فكك عنه، أو كما يعبر بعضه إيش الشيء الضروري يقول كإيش واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش الرديه، يعني من من من ظهوره إنه لا يحتاج إليش لا يحتاج إلى إثبات، أما النظري فهو الذي يحتاج إليش إلى إعمال دليل ونظر. قوله رحمه الله في لما قال ومع أن الشر لما علم أن هذا نوع مختلف واقع اللي هو في مسألة الجهاد أتى فيه بأصل يرجع إليه وهي آية فإن تنازعتم في شيء. هنا في آية فإن تنازعتم في شيء الشيء المؤلف رحمه الله كلام متين بالموافقات، يقول عن هذه الآية يقول هذا ضابط قرآني ينفي اتباع الهوى، فاختيار أحد المذهبين بالهوى مضاد للرجوع إلى الله والرسول. يعني بعض الناس مثلا يصرفهم عنده قولان للعلماء ومذهبان فتجد إيش يختار يعني ما يشتهي ويرق له، فهذا الاختيار وهذا التشهي مناقض إيش ما جاء في الآية. قال ومؤدٍ لهذا الاختيار الذي مبني على التشهي مؤدٍ إلى إسقاط التكليف، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن المكلف أن يفعل ما يشاء، يعني تبي تأخذ القول هذا ولا هذا ولا القول الثالث، يعني وهذا يناقض ما جاء به الآية، الآية يعني تطرق على اتباع الدليل وعلى إيش على مجانبة الهوى. قالوا مؤدن إسقاط التكليف لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما يشاء، بخلاف إذا ما تقيد بالترجيح، لو كان بالترجيح أنك أخذت بقولاني لأن معه الدليل الدليل أقوى، أو مثلا والله أن الذي قال به من يوثق بعلمه ودينه أقوى مما ليس كذلك، هذا يعني من أوجه الترجيح. قال بخلاف ما إذا تقيب ترجيح فإنه متبع للدليل، كذا في الموافقات الرابع 34. والمؤلف له رحمه الله طالب المسألة، وليتكم تقرأوا كلامه لأنه فعلا يعني للأسف نسأل الله العافية مع يعني هذا الواقع الذي نعيشه من جهة التفلت من الدليل والتفلت من الشرائع والسنن، صارت كلمة في خلاف فعلا صارت أعوذ بالله ذريعة إيش للتفلت من دين الله. إذا أراد شخص أن يخنخل شيئا من من من من دين الله قال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. يعني إلى هذه اللحظة قبل قليل كنت جاء الكلام عن الاحتفال باليوم الوطني وبدعيته وكيف أن العلماء يعني يعني يحرمونه ومنعونه يشددون فيه، وقبل علماء البلد العلماء يشددون في الحياة عموما، كلام الذهبي كلام التيمية يعني تجدهم يغلظون في هذا يعني. ثم يأتي واحد يقول في خلاف، فصارت كلمة في خلاف إيش يعني صارت يعني فعلا مطية لمن أراد أن يهوم من دين الله تعالى، ولا يلتفت والله هذا خلاف يعتد به ولا خلاف لا يعتد به ولا يلتفت قضية وين اتباع الدليل. صارت كلمة في خلاف ذريعة ليش للتنصل والخروج من إيش من لزوم الشرع. فالمؤلف أطال في هذا وشدد على على الذين يعني على على المفتين، كانوا يتحدث على على من يفتي وعلى على من يلتزم العلم ممن إيش يجعل هذا الخلاف إيش صار ذريعة، وربما أحيانا كما ذكر قريبة يعطي فتوى بالقول الأسهل وغير القريب يفتيه بالقول إيش، كله أطال به في في في الموافقات. طيب الآن هو المؤلف كما لا يخفى عليك مرجح أن آية ولا يزالون مختلفين أن أصحاب الاختلاف السائغ أو الاختلاف الفروع التي هي نظريات وظنيات أنهم لا يدخلون، ليس كذلك؟ ذكر عندك الأوجه هنا الأول بيّن أنه أن هذا كانوا قرر المحصل أن هذا الستر منقطع، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هنا أيضا لاحظ لما قال الله تعالى قال ولا يزالون مختلفين، فيقولك أتى باسم الفاعل الداعي على الثبوت، نعم، وهذا ينافي إيش؟ ينافي وصف إيش؟ الرحمة. كيف يقال عنه مختلف يأتي باسم الفاعل الدال على الثبوت والتأكيد ثم يقال عنه أنه يعني مرحوم لا يجتمع عنه. والأمر الثالث أيضا بين أنه المسائل اجتهاد وقعت عند من؟ عند الصحابة رضي الله عنهم، هم أحق الناس برحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني كما يقول المؤلف رحمه الله في الموافقات أن حقيقة الخلاف لخلاف الخلاف المذموم هو ناشئ عن الهوى، وسيأتي ذكر السبب أن سبب الخلاف الهوى يركز على المؤلف يعني وأن أسباب الخلاف كلها ترجع إلى الهوى. فتجد الخلاف الذي وقع بين بين بين أهل البدع وأهل الأهواء أو الاختلاف في أصل النحلة كما يعبر هو ناشئ عن ماذا؟ عن الهوى. أما الخلاف السائغ الذي وقع بين الصحابة ومن سار على طريقتهم فتجد خلافهم ليس ناشئ وإنما هو عن إيش؟ رغبة في اتباع الحق واتباع الدليل. فلهذا يقول المؤلف يقول حقيقة الخلاف ناشئ عن الهوى لا عن تحري قصد الشارع، لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة كما هو عند أهل الهوى. هكذا في الرابع صفحة 22 من الموافقات. هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني يقول ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النوع، نعم. وهذا قرر المؤلف رحمه الله في مواطن من الموافقات، فذكر مثلا قال القاضي إسماعيل إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه توسعة في اجتهاد الرأي، قال واختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلوا، هذا إيش يعني معنى أن هذا الاجتهاد سائغ وليس سائغا سائغ. ما ذكر القاضي استحسنه ابن عبد البر. هكذا في الموافقات الرابع صفحة 30 و100. وقال أيضا اللي هو الشاطبي رحمه الله قال الخلاف الذي يعتد به يرجع إلى الوفاق، يعني خلاف الصحابة أو خلاف السائغ ما فيه إيش ما فيه افتراق ما فيه هوى، قال يرجع إلى الوفاق وقد توافقوا على اتباع الدليل وتحري مقصد الشر، ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل اجتهاد. فعلا لما تنظر الصحابة اختلفوا في مسائل يعني كثيرة في في في في التي يسوغ الاجتهاد في العبادات والمعاملات، ومع ذلك الألفة والمحبة والمودة قائم بينهم. وهذا واضح منهج عمر مع إيش؟ عمر مع إيش؟ القاسم بن محمد. قال: ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف ما بين المختلفين بمسألة الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعا لأنهم مجتمعون على طلب قص الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر، كما الاختلاف بين المتعبدين تعالى بالعبادات المتن. يعني مثل واحد يتعبد بالصلاة ولا يتعبد بالصيام، كله مشروع، كله إيش؟ يعني دل عليه الدليل. هكذا في الموافقات الرابع 21 و200. وكون اجتهاد الصحابة اجتهدوا واختلفوا، هذا طبعا دليل بالنسبة إيش لمن إيش سلك طريقتهم ممن جاء بعدهم. نفس الكلام الذي قرأ الشاطبي، قرأ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال أن بعض العلماء قال أن يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. يبدو أن المؤلف الشيخ الإسلام إيش أخذ من كلام من؟ هذه عبارة من؟ عبارة ابن قدامة في آخر اللمعة، ثم قال إيش؟ اختلافهم رحمة واسعة واجتماعهم حجة قاطعة. وذكر مقاطع عمر بن العزيز التي مرت بنا: ما يسرني أن الصحابة لم يختلفوا. وأيضا ذكر قصة مالك مع في الموطأ مع من؟ نعم، مع أبي جعفر المنصور. يعني لما أراد إيش أن يحمل الناس على موطئها، يعني لم يجيبه لذلك، أو يعني نهاه عن إيش أن يجب على الناس هذا الموطأ. وقال رحمه الله أن غير عارف، قال: ليس للفقيه أن يحمل الناس على إيش؟ على مذهبه. المقصود أن كلام شيخ الإسلام يتسق مع كلام المؤلف، هكذا في الفتاوى 30 صفحة 80، المجلد 30 صفحة 80. طيب تفضل يا أبو عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وبين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الأولى وأعلى من المرتبة الثانية، وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية، وهو المؤدي إلى التفرق شيئا. يعني مش الآن، كان الآن صار عندنا كم نوع من أنواع؟ ثلاث محلات الأخضر. طيب وش الأول؟ أصل النحلة. نعم. واللي يقابله؟ أصول وقواعد الفروع. المسائل الفروع، الساعة. وبينهما الذي يتحدث المؤلف. نعم. اللي هو الآن يعني كان يقول الخلاف الأول مع الكفار، مو ذكر هنا. والخلاف الساعة هو خلاف أهل الحق. والآن اللي في البرزخ مع من؟ مع أهل البدع. كما سأتضح هنا. قال: وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية، وهو المؤدي إلى التفرق شيعا. فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنها تفترق على 70 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة تتبع سننا من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وشبه ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا، ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعابهم بالنار، وذلك بعيد من تمام الرحمة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمتنا وهدايتنا، حتى إنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما قدر النبي صلى الله عليه وسلم قاله في بيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قرب ويكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر لما كثر الغلط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال عني. فكان ابن عباس يقول: ان الرزيه كل الرزيه ما حال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ان يختصرهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولا خطيئه. فكان ذلك والله اعلم وحيا اوحى الله اليه، انه ان كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البته، وتخرج الامه عن مقتضى قوله، ولا يزال المختلفين بدخولها تحت قوله الا من رحم ربه. فأبى الله إلا ما سبق به علم من اختلافهم كما اختلف غيرهم. رضينا بقضاء الله وقدره، ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ويميتنا على ذلك بكفره. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة. ولكن لهذا الاختلاف أصل يرجع إلى سابق القدر، لا مطلقا بل مع إنزال القرآن محتملا العبارة للتأويل، وهذا مما لا بد من بسطه. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية، بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في حجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها. والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه معرفة. بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه ورأيه خلافا وخلافا. ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلية وأصل أصول الدين كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية، فتراه آخذا بعض جزئيات الشريعة بأهم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها. وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتزعم من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث أنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قبض من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمينهم قط ولكنه اؤتمن غير أمين فخان. فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. وفي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سموم خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخور فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الضيق. قالوا: هو رجل كافر الحقير ينطق في أمور العامة، لأنه ليس لأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشغارهم هلكوا. واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن المبارك: هم أهل البدع، وهو موافق، لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبابا. قال: ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حل، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بمسند مقطوع عن الحسن، قال: العامل على غير علم كالسائل على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوم طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدل لهم على ما فعل، يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسب ما أشار إليه الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيها. وروي عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت: يا أبا عبد الله، أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليه؟ فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط. الشيخ منصور محقق، طيب هو خرج ما في داعي زيادة هذه مكحول، قد تفقه الرعاع فساد إيش؟ الدنيا. الدنيا، وتفقه السفلة أو السفلة فساد الدين، وهذا اللي موجود اللي ذكر في الحاشية باللفظ. قال: وروي عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاية فساد الدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت: يا أبا عبد الله، أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشد عليك؟ فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غيظته. وهذه الآثار وإذن إذا حملت على التأويل المتقدم استدت واستقامت، لأن ظاهرها مشكلة. ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين وثرهم وتتقوا أبناء سرايا الأمم ومن ليس له أصالة باللسان العربي، فأما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. طيب. هنا قول رحمه الله فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم آية إيش؟ ولا يزالون مختلفين إلا والله من ربك ولذلك خلقهم. يعني يقول أن هذا الصنف وهم الذي يخالف في أصل الدين أو يخالف قاعدة من القواعد الكلية يدخل في هذا الصنف صنف المختلفين. هنا ذكر حديث إن الرزية تكون الرزية، وعلى كل كلام العلم في هذا طويل، والذي همنا أن عندنا أمور محكمة أن الله تعالى تم الدين وأكمله لما قال المؤلف فكان ذلك والله على وحي أوحى الله إليه أنه كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده أبدا البتة، فالله تعالى تم الدين وأكمله. بقي أن يقال ماذا يقال عن هذا الحديث. فمما نقله الحافظ رحمه الله حافظ الحجر عن الغردوي المحدث يقول ظهر لعمر، لأن عمر قال حسبنا كتاب الله، قال ظهر لعمر أنه ليس هذا الأمر موجود وإنما من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشك عليه، مع استحضارهم أن القرآن في عليه وتبيان لكل شيء. مما يؤيد هذا أنه الآن المؤلف يقول أنه كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعد المدة، من كلام الحافظ بما نقل عن القرطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد مقالته تلك إيش عاش أياما ولم إيش يعاود إيش ذلك إيش السؤال أو الطلب. ما الكتاب الذي أراد أن يكتبه؟ يعني أيضا بعضهم قال كتاب فيه أسماء الخلفاء أو قيل أحكام، وعلى كل يبقى الشيء المحكم أنه تعالى إيش أتم الدين وأكمله، أكد في الفتح الأول 208. الشيخ الإسلام يعني في رد على الشيعة لما يأتي حديث أن الرزية كل الرزية، ويأتي الشيعة الفاكين على أن أراد أن يكتب لمن؟ لعلي. فشيخ الإسلام بحجته القوي يقول هو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، أما من علم أن خلافته حق فلا رزية إيش في حقه. بل يقال كما قال الشيخ أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لمن؟ لأبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يشيء أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكان صلى الله عليه وسلم عزم أن يكتب، لكن ظهر له أن الصحابة إيش لن يختلفوا إيش في شأن الصديق رضي الله عنه، فعلا ما وقع ذلك الخلاف الذي يؤدي إلى تفرق، اجتمعوا وبايعوا الصديق رضي الله عنه. كلام في عزم في المنهاج السادس 25. في خلاف من قال عمر وغيره، انه وكان في بيت الرجال في عمر فقال عمر وغيره يا حسنت. من الفوائد اللي ذكرها شيخ الاسلام في قضيه الاختلاف السائغ، وهذه همنا في موضوع البدعه، الشيخ الاسلام يقول ان الصحابه يعني اتفقوا في النص، قال يقول اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر أن يعمل باجتهاده، قال كمسائل العبادات والملائكة والمواريث، وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، صح ولا لا؟ يعني مثل إيش؟ نعم مثل نعم سمع الميت يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله يقول شيخ الإسلام وتنازع في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت وأمثلة يعني مثل امرأة ربه لم يرى في ليلة المعراج قال ما مع بقاء الجماعة والألوفة. طيب الآن قال كان جميع الصحابة يعلمون السلوك السلوك هو التعبد بدلالة الكتاب والسنة ولم يحصل بينهم نزاع كما تنازع في بعض مسائل الفقه التي خفيت معرفتها على أكثر الصحابة إلى أن قال فمسائل السلوك منصوص عليها من جنس مسائل العقائد يعني مسائل السلوك يعني فهو لما يقول مسائل السلوك لما تجي مثلا العبادات الظاهرة فهي أيضا إيش محل ماذا محل اتفاق محل إيش اتفاق ولم يقع فيها نزاع هذا كلام الشيخ رحمه الله في عدة مواطن في نتاوى 19 22 100 73 200 يعني أنت تعرف الشيخ رحمه الله يعني هو يعني ما تقيد المصطلحات يعني يعني بيقول لك أحيانا مسائل فروعية ولا مسائل أصولية أنت يعني تعرف هذا فالشيخ يعني يتوسع في عبارته وكما أنك الآن عندك مسائل فقهية هي تعتبر إيش معلوم الدين بالضرورة صح لا فعندك أيضا مسائل إيش في السلوك أو في التعبد هي أيضا إيش معلوم الدين بالضرورة وكان الشيخ رحمه الله يعني يريد أن أنا هكذا أفهم أن عندك مسائل هي في السلوك أو إن جيت تقول هي في التعبد هي تعتبر إيش محل إيش محل اتفاق يعني هو امتداد كلام الذي يعني أنه مثلا واحد خالف في مسألة فرعية قد يكفر صح ولا لا وقد يخالف في مسألة علمية اعتقادية إيش ولا يكفر يعني فكذلك يعني هناك مسائل سلوكية مثل لو واحد مثلا أحدث مثلا الركعة الخامسة للرأس للصلاة الرباعية يعني وهكذا لأنه أصلا كلام الشيخ أيضا مهم في هذا أنه أكثر البدع يعني كما مر بنا كلام الشاطبي أيهما أكثر البدع العلمية ولا العملية العملية يعني البدع العملية مرتبطة بإرادة وكل شخص عنده إرادة يعني حارث وهمه لكن البدع العلمية مرتبطة بإيش يعني على علم نظر ما كل اللي عنده إيش عنده ذاك فلما يعني يقال أن المسائل التعبدية ومسائل السلوك هي يعني متفق عليها منصوص عليها هو يعني لما تجي مثلا العبادات مبنية على التوقيف ومع ذلك تجد أن الأحداث فيها إيش طيب هنا كلام رحمه الله قال ودار ذلك اتفاق العصر الأول على ذلك يعني على تلك القواعد وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ من آنفة اللي هو الاختلاف السائر طيب الآن بدأ يذكر كيش أسباب الاختلاف الأول طبعا المؤلف له عناية في قضية أنه لابد من تحقيق الاجتهاد يعني وأن من أسباب ظهور البدع أن الشخص الذي ليس مجتهدا يتحدث إيش في مسائل العلم فقال عندك هنا أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافنا فيقول كون مثلا هذا الشخص الذي يعني ليس من أهل العلم والاجتهاد يعتد بكلام هذا من أسباب ظهور إيش ومن أسباب هذا الخلاف وهو يرى كما طبعا هذا كلام يعني مر بنا في الجزء الأول 46 و200 وطال فيه مؤلف فيقول هذا هو الذي يقع من الخلاف والابتداع لأن هذا الصنف يقول هو ليس راسخا في العلم ليس راسخا في العلم وإلا في الراسخ العلم إيش؟ لا لا لا لا يخالف، لا يقع من هذا الخلاف ولا يبتدع. يقول رحمه الله: كل راسخ في العلم لا يبتدع، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم، ممن لم يتمكن من العلم. هكذا في الحالة السابقة الأول 46 و200. فيقول إذا كان هذا الشخص يعني عنده جهل بقواعد الشرع، وأيضا انضم إليه الهوى، يحصل عنده إذن إيش؟ الاختلاف والابتداع. مقالة ربيع رحمه الله لما بكى وقال استفتي من العلم عندنا في لفظ أنه بكى وقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمرهم به ائتمروا به. هكذا في أيضا مثل ما ذكر ابن المحقق في جامع بيان العلم، وأيضا هو عند ابن بطة في الإبانة تحقيق العسان الجزء الأول صفحة 300. اتضح لك الآن معنى الأصاغر. الأصاغر يعني إما يقالها البدع أو من لا علم عنده، والقضية ما اسمها صغر إيش؟ السن. ولهذا قال: كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشورته، ومنهم العباس كما لا يخفى عليك رضي الله عنهم. القراء كما بين شيخ الإسلام عند الصحابة، لأن القراء صار فيما بعد قسيم إيش؟ العلماء. لكن القراء هنا والذي هو يقول الشيخ اسم يجمع عندهم لأهل العلم والدين. إذا قال القراء يجمعون بين إيش؟ العلم والدين، العلم والعبادة، يعني ما تركوا شيء. يعني هكذا القراء، كذا قال الشيخ إجابة المسائل 78. بقي الكلام في مسألة نذكرها من باب النقاش. هنا المؤلف رحمه الله لما ذكر كلام سفيان إذا رأى هؤلاء النبط وقال: كان العلم في العرب، وإذا خرج عنه وصل إلى هؤلاء النبط والسبب لغير الدين. وبعدها المؤلف ذكر هذا الاستقراء رحمه الله وقال: ولعلك إذا استقريت على البدع المتكلمين وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي. ما قرر الشاطبي رحمه الله مر بنا شيء منه في الجزء الثاني صفحة 36 تحقيق مشهور، وأثار السلف هذا كثيرا نذكر بها. فعندنا مثلا مقالة الحسن البصري رحمه الله في ما وثر عنه قال: أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة. وعندنا قصة أبو عمرو بن العلاء مع من؟ مع عمرو بن عبيد لما جاء في الوعد والوعيد، يعني فقال له أبو عمرو: من العجمة أتيت. لما بين له أبو عمرو أن خلاف الوعيد يعتبر إيش؟ يعتبر محملة، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فقال: من العجمة أتيت، واحتج بهذا البيت. وأيضا في عيون الأخبار يعني لابن قتيبة قال أبو عمرو لعمرو قال: أنت أعجم. قال: لا أقول أعجم اللسان بل أعجم إيش؟ القلب. كذا في عيون الأخبار الجزء الثالث من 500. وعندنا أيضا ما قاله الأشعري أبو الحسن رحمه الله عن زوج أمه أبو علي، قال: كأن القرآن نزل إيش؟ بلغة أهل جبة. هذا نقل بقيم في الصواعق وصف الصواعق الجزء الثالث 44 و100. وأيضا عبد القاهر الجيلاني، عبد القاهر عفو البغدادي، عبد القاهر يقول في الفرق بين الفرق: ما ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا، إلا من أبناء السبايا. يعني نفس يعني من في يعني يعني في توافق، أو أن يحتمل أن الشاطبي استفاد من عبد القاهر يحتمل. فالمقصود أن تجد كلام العلم في هذا، يعني كل أحد يعني يؤكدون على إيش؟ على أهمية اللسان إيش؟ اللسان العربي، أهمية اللسان العربي. وكلام شيخ الإسلام في هذا كثير، الاهتمام باللسان العربي وأن تعلم العربية فرض كفاية. بل في مواطن يقول يعني إذا ما كان الشخص لا يمكن يفهم القرآن إلا بتعلم عربية فيكون إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ذكر الجواب الصحيح. طيب هذا كله اتضح لنا لكن أيضا عندنا في كلام شيخ الإسلام في مواطن يعني كان ينتقد ويبين أن أهل البدع من المتكلمة أنهم يعولون على إيش؟ على كتب اللغة، على كتب اللغة وعلى العقل. هذا ذكر في غير موطن. فمثلا قال في فتاوى 17/56/300 يقول: يجعل الضلال والبدع الفاضل التي أحدثوها هي الأصل، وما قاله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبعا لها، فيردونها بالتأويل ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة. نفسر القرآن إيش؟ بالعقل واللغة، العقل والقياس واللغة. ونفس الكلام قاله إيش في كتاب الإيمان الكبير، يعني يعتمدون على كتب إيش؟ اللغة. هذا في البناية. لا كيف يعني؟ يعني يشكل بعض الشيخ ينتقدهم على أنهم إيش يعتمدون على كتب اللغة، ولكن نقول لا بد من اللسان العربي ولا بد من العجمة، يعني يسبب من أسباب الظلام. كيف يعني الكلام متسق ولا في إشكال؟ رأيك أنت كي يا أحد عندك شيء بهذا؟ جهة متسق ولا جهة متفق ومفكر. طيب وش ما وجه ذلك؟ ما يلزم للاعجمي دائما. لا انا يقول الشيخ رابل. طيب الان هؤلاء لو جاء واحد واحتج بكلام اللغه وقلنا لا تعتمد على كتب اللغه، هذا الحقيقه الشرعيه واللغويه اي كذا كان هذا. اذا احنا نقول ما في شيء، ما في نزاع ان القران يفسر بلغه العرب بلغه قريش على سبيل الخصوص، لكن وايضا عندنا يقين ان ما في تعارض بين بين الشرع وبين ايش؟ اللغه. ما في تعارض. احنا ما نقول كما قالت المعتزله وبعض الاحناف ان الحقيقه الشرعيه ايش؟ نقلتها. يقول لما ياتي من صلاحات الشرع، الصلاه يقول لك نقلتها. لا، الذي حرش الاسلام هذا واضح ان الشرع ماذا؟ يخصص. يعني واذا جاء نهر الله بطل نهره معقل، اليس كذلك؟ اذا جاء تعريف الايمان أن الإيمان قول وعمل اعتقاد، كما في حديث مثلا الإيمان بضع وستون شعبة، أو حديث من رأى منكم منكرا وفي آخر قال ذلك أضعف الإيمان، جاء تغيير منكر باليد واللسان، كل إيمان. فإذا جاء تعريف الإيمان من عندي أعلم الناس عليه الصلاة، خلاص ما يحتاج أن نروح ندور كلام علماء اللغة. يعني فالكلام متسع. يعني أما أن الإنسان يشغب بالحقيقة اللغوية ويقدمها الحقيقة الشرعية، هذا هذا هذا مسألة البدع. وإلا فلا شك أن الحقيقة الشرعية مقدمة، وكل يقول مقدمة لا إلا أنها تعارض، مثل ما نحن في القياس العقل ما يصادم النقل، لكن عندما يشتبه على الشخص لا شك أن الشرع مقدم. العقل ليس معصوما، والعقل يعتريه ما يعتريه. يعني هذا الذي يمكن أن يقال لهذا، والله أعلم. قد يقال الشيخ العجمة هي أحد أسباب الابتداع أو عدم فهم الإنسان العربي. صحيح. ما أن الكلمة الثانية أن قواعد اللغة وبلاغتها ومجازاتها هي أحد أسلحة المبتدعة. صحيح. التي يستخدمونها لتبرير بدعهم، كأنها هي من اعتبار أن عدم معرفة الإنسان العربي وعدم يعني هو سبب من أسباب الابتداع وعدم فهم القرآن. ولا شك يعني أن المبتدعة خاصة مثلا في مثل البلاغة اعتنى بها من الأشاعرة والمعتزلة، بالذات المعتزلة، يعني هم تطوعوا هذا العلم، تطوعوا تطويع يعني. نعم، هذا هو الكلمة الثانية أنها تطويع. صحيح. لقواعد اللغة لأجل تبرير البدع، وأنهم يقولون نحن نعتمد العقل واللغة. صحيح. وهي في الحقيقة تطويع لها. ولا لا شك إن هذه كلها أقول كلها تؤيد الشرع. نعم. علوم الآلة. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذا سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتأويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتطويح ومن مال إلى جانبهم من الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين إليه ما عندهم أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكر العلماء، ونقل الثقات من مصاحب السلاطين. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم فأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحسن الإنسان والنعيم والعذاب الجسميين وأنكروا رؤية الباري وإشباه ذلك وصيروا العقل شارعا جاء الشر الأولى بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات. والآخرون خرجوا عن الجادة إلى الكليات وإن كانت مخالفة لأصول الشريعة وحرصا على أن يغلب عدوا أو يفيد وليا أو يجر إلى نفسه نفعا كما ذكر عن محمد بن حيان. لعلنا نقل هنا في السبب الثاني اللي هو السبب الرئيسي في الخلاف والابتداع أيضا هو إيش؟ اتباع الهوى. والله سبحانه وتعالى قال ومن أظن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هنا قال أهل الهوى وكما يقول رحمه الله في الجزء الأول 46 من الصام وسموا بهذا لغلبة الهوى على عقولهم. قال لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى به. يعني الآن هم يسموا أهل الهوى لأن الهوى إيش غلب عليه وإلا ما ينفك الإنسان عن إيش ما ينفك الإنسان عن هوى يعني. لكن هؤلاء لما غلب عليهم أطلق عليهم هذا اللقب وهذا الوصف. هذا مر بنا في الجزء الأول اتباع الهوى الجزء الأول 230 وأيضاً جاء في 66. قالوا أكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. مر بين الكلام عن التحسين والتقبيح أن هذا كلام محل تعقيب ليس كذلك. هذا مر بين الجزء الأول 45 وأن العقل يدرك حسن أشياء يقوبها. يقول ومن مال إلى كذا ومن مال إلى جانبهم يعني المتكلمة مالوا إلى إيش إلى الفلاسفة. قال يدخل في غمار من كان يغشى السلاطين الذين ما عندهم. هذا القضية أن تجد بعضهم مثلا يتقرب للسلاطين وأصحاب الرئاسات. فالشيخ ذكر هذا شيخ الإسلام مر بنا بكلام الله في الاستقامة يقول تجد أهل العلم من أهل البدعة والفرقة يصنفون لأهل السيف والمال. يقول كما صنف الجويني اللي هو ابن معالي الرسالة النظامية والغيائة. طبعا الغيائة كتاب جيد معروف السياسة الشرعية. وصنف الرازي اللي هو الفخر صنف كتابا في أحكام النجوم لملك وقته صنف أحكامه وكتابا في السحر لأم الملك نسأل الله العافية. وصنف ابن سينا الأضحوية في المعاد لبعض الرؤساء تقربا ليعدوه. أسوأ من هؤلاء سبط بن الجوزي ذكر الشيخ سبط بن الجوزي الذي كان يصنف للشيعة ما يناسبه يعني ليعوضه ويصنف على مذهب حنيفة وحنبلي يعني ليس حنبلي لكن من أهل الفجر ويصنف على مذهب حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه. كان سبط بن الجوزي من جهة وسبط إيش سبط بن الجوزي سبط عبد القادر الجيلاني كلهما اسباط لكن كما قال شيخ الاسلام يقولون ايش نعم الاباء وبئس ايش وبئس ما خلف. يقول الشيخ بعد استطرادا يقول فصار حاله كحال الواعظ الذي قيل له ما مذهبك قال في اي بلد تريد انا قلتهم. كان واحد الاطباء مؤلف كتاب اسمه اطفال تحت الطلب يعني تريد ولدك ذكر ولا انثى الان صار ايش هذا المشايخ ايش هذا بعض كلام الشيخ في المنهاج الرابع 97 وفي الدر الخامس 10 والاستقامة 43 فما بعدها. والأمثلة التي ذكرت هنا مرت بنا في المقطن السابق الذي نرد الأول 43 أو 45 في أوله. الأمثلة هذه يعني قضية إنكار الصراط والميزان ذكر أن المعتزلة على مذهبين ليس كذلك منهم من ينكر والذين ينكرون هم من معتزلة إيش بغداد لأن هم أسوأ من معتزلة البصرة. ذكر الشيخ الإسلام غير المواطن قال وأنكر رؤية الرب. طبعا وأنكر رؤية الرب باعتبارنا لا تعقل وإلا أنتم تعرفون أن السنة أثبت الرؤية إيش بماذا يعني الأهل السنة أي نعم، وأثبت أيضا الأشاعرة بالعقل، وأثبت أيضا الكلابية، كل له دليل عقلي في إثباتها. طيب نقرأ عند حكاية يحيى بن لبابة في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله على محمد. بعضهم قال من باب المخالفة يصوم، يصوم هذا اليوم، هم العيد ما يصام، فالذي قرر الشيخ أنه لا يحدث شيء. ما يقول لو جاء ما قبل شيء فاضي خلاص. إيه ما أدري والله، الكلام في قضية الأسعار أحيانا والسلع. والله شوف صار تعرض لها الجزاء نيجي تقول أنا فيها يعني في تخفيضات فيه ما تجده.